من قنوط عباده وقرب غيره، ولم أجده بلفظ عجبا، ولم أجده بلفظ عجبا، وأشار إلى فقده بهذا اللفظ العلامة الألباني رحمه الله. والغير التغيير من حال إلى حال، والغير التغيير من حال إلى حال. ومعنى قوله في الحديث أزلين أي في ضيق وشدة، أي في ضيق وشدة، ويجوز فيه مد أوله آزلين، ويجوز فيه مد أوله آزلين. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء، الحديث رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وإسناده ضعيف. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق الماء، والماء والله، والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود والترمذي في عزو المصنف، رواه أبو داود والترمذي في عزو المصنف، وهو يريد حديث العباس رضي الله عنه المعروف بحديث الأوعال، وهو يريد حديث ابن عباس رضي الله عنه المعروف بحديث الأوعال، صرح به في مناظرة الواسطية وفي الحموية، صرح به في مناظرة الواسطية وفي الحموية، وهو الحديث الذي ختم به إمام الدعوة كتاب التوحيد، وهو الحديث الذي ختم به إمام الدعوة كتاب التوحيد، وليس هو عند أبي داود والترمذي بهذا اللفظ، وليس هو عند أبي داود والترمذي بهذا اللفظ، بل بلفظ آخر. واللفظ الذي ذكره المصنف رواه ابن خزيمة والطبراني في المعجم الكبير، واللفظ الذي ذكره المصنف رواه ابن خزيمة والطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن مسعود موقوفا من كلامه، من حديث ابن مسعود موقوفا من كلامه، وإسناده حسن، وله حكم الرفع لأنه خبر عن غيب لا يطلع عليه إلا بالوحي. والرابع قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان الحديث، رواه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط من حديث عبادة بن الصامت فيما أظن، وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف. والأحاديث الصحيحة تغني عن الضعاف، والأحاديث الصحيحة تغني عن الضعاف، وأوردها المصنف لأنها ثابتة عنه، وأوردها المصنف لأنها ثابتة عنده لقوله قبل سوقها، لأنها ثابتة عنده لقوله قبل سوقها وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول ثم ذكرها. والصحيح يندرج فيه الحسن، والصحيح يندرج فيه الحسن عند جماعة من الحفاظ، فلا يشكل على هذا تحسينه بعض الأحاديث، فلا يشكل على هذا تحسينه بعض الأحاديث، فالصحة عنده تشمل الصحيح والحسن، فالصحة عنده تشمل الصحيح والحسن. وعزوه تلقي هذه الأحاديث إلى أهل المعرفة مع ضعف بعضها اتفاقا محمول على أمرين، وعزوه تلقي هذه الأحاديث بالقبول إلى أهل المعرفة بالقبول مع ضعف بعضها اتفاقا محمول على أمرين، أحدهما إرادة مجموعها لا جميعها، إرادة مجموعها لا جميعها، فهي في الجملة مقبولة دون تفاصيلها، فهي في الجملة مقبولة دون تفاصيلها، فتكون حكاية عن المجموع لا عن الجميع، فتكون حكاية عن المجموع لا عن الجميع. والآخر إرادة قبولها في سردها في أخبار الصفات، إرادة قبولها في سردها في أحاديث الصفات، لأن ما ضعف منها يجري مجرى التابع للصحيح، لأن ما ضعف منها يجري مجرى التابع للصحيح الذي يذكر اعتضادا لا اعتمادا، الذي يذكر اعتضادا لا اعتمادا، وهو صنيع جماعة من أئمة أهل السنة المصنفين في هذا الباب كأبي بكر بن خزيمة صاحب كتاب التوحيد، وابن منده صاحب كتاب التوحيد والإيمان. بقي التنبيه إلى أن لفظة ولا حاجب في حديث عدي رضي الله عنه: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ثابتة في النسخة المقروءة على المصنف من الواسطية، ثابتة على النسخة المقروءة على المصنف من الواسطية، وهي موافقة رواية الكشميهني لصحيح البخاري، وهي موافقة رواية الكشميهني لصحيح البخاري، فهي عند البخاري في رواية الكشميهني. واسم الإشارة ذلك في قوله وجب الإيمان بها كذلك عائد على قوله أولا ومن غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. واسم الإشارة ذلك في قوله وجب الإيمان بها كذلك عائد على قوله أولا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وأعاد التصريح به في آخر الجملة من كلامه، وأعاد التصريح به في الجملة الأخيرة من كلامه. وعدة الأسماء الإلهية، وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الأحاديث المذكورة 17 اسما، 17 اسما، الأول الرب، الأول الرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، وقوله عجب ربنا في أحاديث أخر. وتقدم أنه صح هذا الاسم معرفا بأل في السنة الصحيحة. والثاني الله لقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا، وقوله يضحك الله في أحاديث أخرى ذكرها المصنف. والثالث رب العزة لقوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة، حتى يضع رب العزة أي صاحب العزة، أي صاحب العزة، وهي صفة الله. والرابع رب الطيبين لقوله صلى الله عليه وسلم أنت رب الطيبين، لقوله صلى الله عليه وسلم أنت رب الطيبين. ولا يحفظ هذا الاسم في دليل ثابت، ولا يحفظ هذا الاسم في دليل ثابت. والخامس رب السماوات السبع، والخامس رب السماوات السبع. والسادس رب العرش العظيم. والسابع رب كل شيء، رب كل شيء. والثامن فالق الحب والنوى. والتاسع منزل التوراة. والعاشر منزل الإنجيل، والحادي عشر منزل الفرقان، وكل هذه الأسماء في حديث واحد وهو: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم إلى آخره. وهي جميعا من الأسماء الإلهية المضافة، وهي جميعا من الأسماء الإلهية المضافة. والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، الأول والآخر والظاهر والباطن، الأول والآخر والظاهر والباطن، وكلها في حديث واحد: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. والسادس عشر والسابع عشر السميع والقريب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما تدعون سميعا بصيرا، إنما تدعون سميعا بصيرا. وهذه الأسماء الإلهية السبعة عشر تتضمن أحد عشر صفة، وهذه الأسماء الإلهية السبعة عشر تتضمن أحد عشر صفة إلهية، هي الألوهية والربوبية والعزة والفلق، والفلق وهو الشق، والإنزال، والأولية، والآخرية، والظهور، والبطون، والسمع والقرب، والسمع والقرب. ووجه استفادتها هو من الأسماء الإلهية المتقدمة، ووجه استفادتها هو من الأسماء الإلهية المتقدمة وفق قاعدة استخراج الصفات من الأسماء الحسنى، وفق قاعدة استخراج الصفات من الأسماء الحسنى وقد تقدمت. ومن الصفات الإلهية الواردة في الأحاديث التي ساقها المصنف زيادة على ما تقدم مما أورد فيه دليلا خاصا 15 صفة، 15 صفة. الأولى النزول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا. والثانية الفرح، قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا. والثالثة الضحك، قال صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين. والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة العجب والنظر والضحك والعلم، العجب والنظر والنظر والضحك والعلم، وكلها في قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. وتقدم بيان ضعفه وما فيه من الصفات ثابتة بأدلة تقدمت، وما فيه من الصفات ثابتة بأدلة تقدمت سوى العجب، ويدل عليها قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون على قراءة الضم، ويدل عليها قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون على قراءة الضم وصفا له سبحانه، وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر. وقوله صلى الله عليه وسلم قد عجب الله من صنيعكما الليلة، قد عجب الله من صنيعكما الليلة متفق عليه، ففيهما إثبات صفة العجب لله عز وجل. والثامنة القدم، قال صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية عليها قدمه. والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة القول والنداء والصوت، القول والنداء والصوت، قال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام يا آدم، فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت الحديث. والثانية عشرة الكلام، قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، إلا سيكلمه ربه. والثالثة عشرة العلو، في قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء، وقوله وأنا أمين من في السماء، إلى غير ذلك من الأحاديث التي ذكرها المصنف. والرابعة عشرة المعية، في قوله صلى الله عليه وسلم أن تعلم أن الله معك، أن تعلم أن الله معك، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الله قبل وجهه الحديث. الخامسة عشرة صفة التجلي، صفة التجلي، قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ورؤية الخلق لله تكون بتجليه لهم، ورؤية الخلق لله تكون بتجليه لهم سبحانه وتعالى. وهذه كلها صفات مثبتة مما ذكر في الأحاديث. أما الصفات المنفية المذكورة في تلك الأحاديث فهي صفتان، هما نفي الصمم ونفي الغياب، نفي الصمم ونفي الغياب. قال صلى الله عليه وسلم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب. ولما فرغ المصنف من ذكر تلك الأحاديث الجامعة لجملة من الأسماء والصفات الإلهية ذكر أن غيرها مثلها، فيجري القول فيه وفق ما جرى فيها من الإيمان بتلك الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وتلك الطريقة التي جرى عليها أهل السنة والجماعة أنزلتهم في باب الأسماء والصفات منزل الوسط بين فرق الأمة، فهم فيها وسط بين تلك الفرق كما أن الأمة وسط بين الأمم. نعم. قال رحمه الله فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. لما قرر المصنف رحمه الله أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة شرع يبين تحقيق وسطيتهم بذكر خمسة أصول جامعة، بذكر خمسة أصول جامعة. أولها أسماء الله وصفاته، أسماء الله وصفاته، فهم فيها وسط بين أهل التعطيل المنكرين لها، فهم فيها وسط بين أهل التعطيل المنكرين لها وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثلها، وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثلها. وثانيها القدر المشار إليه بقول المصنف باب أفعال الله، فهم وسط فيه بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله استقلالا، فهم وسط فيه بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله استقلالا والجبرية الزاعمين أن العبد مجبور على فعله لا إرادة له ولا اختيار، والجبرية الزاعمين أن العبد مجبور على فعله لا إرادة له ولا اختيار. وثالثها الوعيد بالعذاب والعقاب، الوعيد بالعذاب والعقاب، فهم وسط فيه بين المرجئة، فهم وسط فيه بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، والوعيدية الذين ينفذون الوعيد، والوعيدية الذين ينفذون الوعيد أي يمضونه فلا يتخلف بحال، أي يمضونه فلا يتخلف بحال، ويقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار، ويقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار. رابعها أسماء الإيمان والدين، أسماء الإيمان والدين، فهم وسط فيه بين الحرورية وهم الخوارج، فهم وسط فيه بين الحرورية وهم الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان بالكلية، الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان بالكلية ثم يختلفون في كيفية إخراجه، ثم يختلفون في كيفية إخراجه، فتجعله الخوارج كافرا، فتجعله الخوارج كافرا، وتجعله المعتزلة في منزلة بين الإيمان والكفر، وتجعله المعتزلة في منزلة بين الإيمان والكفر، وتجتمع الطائفتين، وتجتمع الطائفتين في أنه في الآخرة كافر مخلد في النار، وتجتمع الطائفتان، وتجتمع الطائفتان أنه في الآخرة كافر مخلد في النار. وبين المرجئة والجهمية، وبين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان، الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان. وخامسها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم وسط فيه بين الرافضة الذين بالغوا في حب بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم من آله، الذين بالغوا في حب بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم، وبين الخوارج الناصبية، وبين الخوارج الناصبية الذين بالغوا في بغض بعض الصحابة وسبهم، الذين بالغوا في بغض بعض الصحابة وسبهم، بل كفروا كثيرا منهم، بل كفروا كثيرا منهم. والمراد من وسطية المقررة في هذه الأصول الخمسة أن أهل السنة فيها عدول خيار، والمراد بالوسطية المقررة في هذه الأصول الخمسة أن أهل السنة فيها عدول خيار، مستقيمين على الصراط المستقيم، مستقيمين على الصراط المستقيم،

لكن المصنف أفردهما عن نظائرهما لما احتف بهما من معارضات الابتداع العاطلة ومناقضات الأهواء الباطلة من الجهمية ومن تبعهم من نفاة العلو ومن أهل الحلول والاتحاد الزاعمين أن الله ممتزج بخلقه غير بائن منهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولا يراد بالمعية أن الله عز وجل مختلط بالخلق فهذا لا توجبه اللغة التي خوطبنا بها في القرآن والسنة كما أنه خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وفطر الله عز وجل عليه الخلق كافة وكون الله فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة كما ذكر المصنف ووقع تبيين شيء من تلك الظنون الكاذبة في بعض نسخ الكتاب المتأخرة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. وهذه الزيادة المفسرة للظنون الكاذبة ليست في النسخ العتيقة للواسطية ومنها نسخة مقروءة على المصنف وهي تشبه كلامه وكأن أحدا نقلها من كتاب الله إلى هذا المحل فشهرت في بعض النسخ المتأخرة. وتلك الجملة لا توجد في كتبه التي طبعت حتى الآن ودخل في ذلك كما قال المصنف إثبات أنه سبحانه قريب من خلقه وقربه ومعيته لا تنافي علوه وفوقيته، بل الأمر كما قال المصنف علي في دنوه قريب في علوه والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم فلا يكون القرب حينئذ نوعان أحدهما عام والآخر خاص بل القرب للمؤمنين فقط وهذا هو مقتضى استخلاصهم واصطفائهم دون الخلق، فيكون لهم حظ من ربهم ليس لغيرهم. نعم. قال رحمه الله: ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. ذكر المصنف رحمه الله أن من الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. الحمد لله، أهديكم الله وسلم. منه بدأ أي تكلم به حقيقة، منه بدأ أي تكلم به حقيقة، وإليه يعود أي يرفع من الصدور والسطور، أي يرفع من السطور من الصدور والسطور، فلا يبقى شيء منه في صدور الرجال ولا في المصاحف في آخر الزمان، فلا يبقى شيء منه في صدور الرجال ولا في المصاحف في آخر الزمان. ثبتت بذلك الأحاديث وانعقد عليه الإجماع. وهو كلام الله حقيقة، وهو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يقال إنه حكاية عن كلام الله، ولا يقال إنه حكاية عن كلام الله ولا عبارة عنه، بل هو كلام الله حروفه ومعانيه، بل هو كلام الله حروفه ومعانيه. والحكاية والعبارة مذهبان رديئان للكلابية والأشاعرة، فإن الطائفتين اتفقتا على أن الكلام معنى، على أن كلام الله معنى قائم بذاته، على أن كلام الله معنى قائم بذاته. ثم افترقتا فزعمت الكلابية أن القرآن وغيره من الكتب المنزلة حكاية عن كلام الله، فزعمت الكلابية أن القرآن وغيره من الكتب المنزلة حكاية عن كلام الله. وامتنعت الأشاعرة عن الحكاية لما فيها من المماثلة، وامتنعت الأشاعرة عن الحكاية لما فيها من المماثلة، واختاروا القول بأن القرآن وغيره من الكتب المنزلة هو عبارة عن كلام الله، هو عبارة عن كلام الله، والمعبر عنه هو جبريل أو محمد صلوات الله وسلامه عليه. وعلى المذهبين فالكتب المنزلة ومنها القرآن معناها من الله دون الحروف، وعلى المذهبين فالكتب المنزلة ومنها القرآن معناها من الله دون الحروف، وهذا خلاف دلائل الوحيين، فالقرآن كله حروفه ومعانيه من الله، فالقرآن كله حروفه ومعانيه من الله. قال رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضارون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى.

ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وصفا وأكملها حالا. ويؤمن أهل السنة بالصراط وهو جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها، وهو جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها يوصل إلى الجنة، وهذا معنى قول المصنف وهو الجسر الذي بين الجنة والنار أي بينهما في الإيصال، أي بينهما في الإيصال وليس في الاتصال، أي بينهما في الإيصال وليس في الاتصال. فليست صورته أن يكون ممدودا والنار هاهنا والجنة هاهنا، بل صورته أنه يكون منصوبا فوق نار جهنم، فالنار تحته، فالنار تحته، ويمر عليه من يمر عليه فوقه، فيدفع به إذا أفاض منه إلى الجنة جعل الله وإياكم من أهلها. يمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة، يمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة. فالأحاديث ظاهرة في أن المرور على الصراط مختص بالمؤمنين، على أن المرور على الصراط مختص بالمؤمنين، وأصرحها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا لما ذكر الصراط قال فيمر المؤمنون، لما ذكر الصراط فقال فيمر المؤمنون، متفق عليه واللفظ لمسلم. فلا يمر على الصراط إلا أهل الإيمان، والذين تخطفهم كلاليب جهنم هم من عصاة المؤمنين، والذين تخطفهم كلاليب جهنم هم من عصاة المؤمنين الذين يستحقون دخول النار فيدخلونها ثم يخرجون منها. يمر عليه المؤمنون على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، أي الإبل الرواحل التي تتخذ للركوب، أي الإبل الرواحل التي تتخذ للركوب. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فمن مر على الصراط دخل الجنة، ولم يسبق دخوله عذاب في النار، بخلاف من أخذته الكلاليب من عصاة المؤمنين فإنه يدخل النار ثم يخرج منها. والكلاليب جمع كلاب وكلوب، جمع كلاب وكلوب، وهو حديدة معوجة الرأس ذات شعب، وهو حديدة معوجة الرأس ذات شعب، أي حديدة يكون رأسها منقسما إلى شعبتين أو ثلاث، وهو الذي يسمى في لغة العامة بالمعلاق أو بالشنكار. ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار، ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار، ويقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. ونكمل بقية البيان بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.